غالي الدنيا ويا شاغل الناس، صيتك تعدى موطنك لآخر الكون. أكبر شرف للكاس، أكبر شرف للكاس هي رفعت الكاس، وعلى وسام الذهب صفرة اللون. يا مالي الدنيا ويا شاغل الناس، صيتك تعدى موطنك لآخر الكون. أكبر شرف للكاس هي رفعت الكاس، وعلى وسام الذهب صفرة اللون. شرف للكاس هي رفعت الكاس، وعلى وسام للذهب صفرة النصر. عشقه مختلف فوق الإحساس، كل بالأصفر أصبح الجد مفتون. جمهور فخر المملكة يرفع الرأس، وافي فوز وافي أكثر بعد دول. النصر عشقه مختلف فوق الإحساس، كل بالأصفر أصبح بجد مفتون. جمهور فخر المملكة يرفع الرأس، وافي بفوز وافي أكثر بعد دون. عالمي الناصر عشقه مختلف فوق الإحساس، كل بالأصفر أصبح بجد مفتون. جمهور فخر المملكة يرفع ولا يعرف هزيمة ولا ياس، يسكن قلوب ويسحر بفنها عيون. وارجع وقول النصر هو شاغل الناس، ما كنا بخيره نوادي بهالكون. أديب العمري شامخ ولا ياس.